إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذه الليلة، ليلة السابع من الشهر المحرم عام 38 بعد الألف من الهجرة، نجتمع بعون الله وتوفيقه في هذا المسجد المبارك، المسجد النبوي، لنتدارس متنا من متون اعتقاد أهل السنة والجماعة، ألا وهو العقيدة الواسطية. وإن من توفيق الله عز وجل على طلاب العلم أن يكون عندهم همة لدراسة المعتقد، فإن هذا من أعظم أسباب النجاح والنجاة، فإن الله تعالى قد أخبر في كتابه أن شرط النجاة عنده يوم القيامة أن يوافيه المسلم بقلب سليم. قال جل وعلا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو الذي سلم من كل ما يمنع من الوصول إلى الله عز وجل من شبهة أو شهوة. وعقيدة أهل السنة والجماعة بحمد الله عقيدة منصورة وعقيدة سهلة ميسورة، ويزداد الطالب للعلم فيها يزداد بحمد الله إيمانا ويقينا، ويشعر بلذة عظيمة التي هي أعظم اللذات، فاللذة العلمية أعظم أنواع اللذات، فكيف إذا كان العلم متصلا بعلم الاعتقاد، والذي يدور حول أشرف المطالب ألا وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. هذه العقيدة التي بين أيدينا ألفها شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن عبد الله ابن الخضر ابن محمد ابن تيمية المعروف بابن تيمية الحراني، وتيمية هو لقب جده الخامس محمد رحمة الله تعالى على الجميع. وابن تيمية حراني نميري، فهو من حيث الأصل نميري القبيلة، حراني المنشأ من حيث الأسرة، وحران من بلاد الشام، ثم إنه نشأ وترعرع في دمشق وتنقل في طلب العلم بين مدن شتى، وأخذ العلم عن علماء كثر حتى إنهم زادوا على 200 من أهل العلم. وشيخ الإسلام رحمه الله كان آية في العلم والذكاء والحفظ، وكانت علامات النبوغ والذكاء ظاهرة عليه منذ نشأته عليه رحمة الله، حتى إنه برز في سن مبكرة، فقد أفتى وناظر وعمره 17 وجلس للتدريس وعمره 20. وأما ما يسره الله عز وجل على يديه من النتاج العلمي الوفير فإنه شيء عظيم. فابن تيمية رحمه الله ألف ما يزيد على 1000 مصنف كما ذكر ذلك الذهبي، وهذه المصنفات وقعت في نحو 500 مجلد في 4000 كراسة، هذا ما أمكن إحصاؤه، وإلا فثمة فتاوى ورسائل لم تحصى من مؤلفات الشيخ عليه رحمة الله. وهذا الإمام الجليل قد ولد في 61 و600 وتوفي 28 و700 من الهجرة، فبالتالي يكون عاش 67 عاما قضاها رحمة الله عليه في العلم والتعليم والدعوة والجهاد في سبيل الله عز وجل. ابن تيمية درس لطالب العلم، درس في الجدية في الحياة، فإنه لم يكن يضيع دقيقة من حياته، فاللحظة كان لها عنده ثمن، وكان درسا في العلم طلبا وتعليما، أفنى حياته في درس العلم وفي تدريسه عليه رحمة الله. كان يجلس الساعات الطويلة يوميا بعد صلاة الفجر وبعد أن يذكر الله عز وجل إلى شروق الشمس، يجلس لتدريس العلم، وهكذا يمضي سحابة يومه بين تعليم وإفتاء وتدريس، حتى بلغ الغاية في العلم، حتى قيل عنه إنه كقبة الصخرة ملئت علما، قيل عنه إنه كقبة الصخرة ملئت كتبا. تخيل قبة الصخرة مليئة بالكتب، هذا كان علم، وهذه كانت رأس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. حتى قيل عنه إن كل حديث لا يعرفه ابن تيمية ليس بحديث، كان يمر بالكتاب مرة واحدة فكأنه ينقش في ذهنه. والكلام عن علم شيخ الإسلام وسعة اطلاعه شيء عجيب، هو أيضا درس في الهمة العالية. لسان حاله يقول: أسعى إلى أن أدخل إلى الجنة من كل باب من الأبواب 8. ولذلك مهما جئت إلى مناحي حياة شيخ الإسلام رحمه الله وجدت البحر الشاسع الواسع، إن جئته إلى العلم، إن جئته إلى التعليم، إن جئته من جهة الدعوة إلى الله عز وجل، إن جئته من جهة الجهاد في سبيل الله عز وجل باليد واللسان والقلم، إن جئته من جهة الكرم وحسن الخلق وسلامة الصدر، إن جئته من جهة بذل نفسه للناس ونفعه الناس، فحدث حينئذ ولا حرج. وهو أيضا درس في الزهد في الدنيا والصدق مع الله عز وجل، ولا أظن أنه قد بلغ ما بلغ من هذه الشهرة ومن هذا القبول عند الناس إلا لأنه قد صدق الله عز وجل، فصدقه الله، لعل الله عز وجل بلغه مرتبة الإمامة في الدين لما كان عليه من الصدق والصبر واليقين. قال جل وعلا: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. كان رحمه الله ثابتا على الحق مع كثرة ما أوذي في سبيل الله عز وجل، تألب عليه المتألبون وأوغروا صدور الحكام وسعوا في أذيته، بل سعوا في قتله وناظروه وحاكموه وسجنوه. سجن رحمه الله 7 مرات استغرقت 5 سنين، وما تزحزح عن الحق الذي يدين الله عز وجل به قيد شعره. كان درسا في الثبات على الحق والصدق مع الله عز وجل. وكان زاهدا في الدنيا، لم يعرف شيخ الإسلام رحمه الله بالمال ولا بالعقارات ولا بالتجارات، لكنه عرف بما هو أشهر من ذلك كله، وهو الدعوة إلى الله عز وجل والجهاد في سبيله سبحانه وتعالى. ولذلك ما ترك موقعة ينصر الله عز وجل فيها إلا وشارك فيها، ما ترك ضالا ولا فرقة منحرفة إلا نازلها وفند باطلها وأبطل شبهاتها. لا توجد فرقة إلا ولشيخ الإسلام رحمه الله إسهام في مؤلف أو نحوه في الرد عليها. ناهيك عما تناول من الرد على اليهود والنصارى وغيرهم من ملل الكفر. ابن تيمية أيضا درس في سلامة الصدر والإزراء على النفس وعدم الانتصار لها. لما سجن في إحدى المرات وسجن معه أخوه، رفع أخوه يده يدعو على هؤلاء الذين ظلموهما، فنهاه عن ذلك وقال لا تفعل، بل قل اللهم هب لهم نورا يهتدون به إلى الحق. ولما جاءه أحد تلاميذه يبلغه ويبشره في ظنه بموت أحد ألد أعدائه، ما كان منه إلا أن زجره وقال تبشرني بموت مسلم؟ ثم قام من ساعته إلى بيت أهله وقال لهم أنا مثل الوالد لكم. هكذا تكون النفوس الشفيفة والنفوس العفيفة والنفوس التي تريد وجه الله عز وجل، وهكذا يكون أثر العلم في السلوك والعمل. ماذا يمكن أن نتكلم وأن نقول في هذه الشخصية الفذة التي لم يأتي مثلها قبله بقرون ولا بعده فيما نعلم إلى هذا اليوم؟ ولذلك الناظر فيما كتب عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يجد أنه قل نظير هذا الرجل من حيث اهتمام أهل العلم بترجمته أو دراسة آرائه رحمه الله. لا تكاد تجد عالما كتب فيه وألف فيه ودرست آراؤه كما كان هذا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مع كثرة معارضيه وكثرة مناوئيه الذين ما تركوا فرية إلا وألصقوها به رحمه الله. ويا لله العجب كيف أن موت شيخ الإسلام رحمه الله كان أشهر له من حياته، بل لعلنا نقول إن حياته بعد موته كانت أشهر من حياته أثناء وجوده، ولعل هذا من لسان الصدق الذي جعله الله له رحمه الله. فإن الشهرة العلمية لمؤلفاته ومصنفاته كانت بعد وفاته أكثر منها في حياته، وها نحن اليوم نرى أنه لا يكاد يخلو طالب علم من التوفر على شيء من مؤلفات شيخ الإسلام حتى ولو كان معارضا له، لا يكاد أن يستغني عن مؤلفاته رحمه الله أحد. وهذا لعله من ثمرات صدقه مع الله سبحانه وتعالى. العجيب أنه كان يحارب في حياته وكانت مؤلفاته تحارب، وكذلك بعد وفاته، حتى إن مؤلفاته كانت من المحظورات بعد وفاته، وكان يؤذى من يوجد معه شيء من مؤلفات شيخ الإسلام، وكان قلة قليلة تهتم بعلمه وإرثه، حتى إن المقريزي في ترجمته له في الخطط ذكر والعهد بينهما قليل، يعني قرابة 100 سنة بينهما، ولما ترجم له قال واليوم يتبع ابن تيمية قلة قليلة في الشام ومصر، أو عبارة نحو هذه. لكن انظر هذا الخير الوفير الذي جعله الله سبحانه وتعالى لهذا الإمام ولمؤلفاته في هذا اليوم بعد هذه القرون المتطاولة من وفاته عليه رحمة الله. ولذلك هذا درس لطالب العلم، وهو أنه لا ينبغي أن يكون حريصا على أن يشاهد نتائج دعوته ونتائج تعليمه، بل عليه أن يكون همه هو في بذل الجهد في نشر الحق وإبلاغه، وأما الثمرات وأما النتائج فأمرها إلى الله عز وجل، وعلي أن أسعى وليس علي إدراك النجاح. هذا هو ابن تيمية، ولسنا بحمد الله غلاة فيه ولا غلاة في غيره، لكن من حقه على أهل السنة أن يذكروه بما هو أهله، وهذا من بعض شكره على ما قدم إلينا من العلم العظيم الذي انتفعنا به عليه رحمة الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. وها هنا وقفة أمام شبهة يروج لها من يروج من المخالفين لمعتقد أهل السنة والجماعة، فإنهم يزعمون أن العقيدة التي عليها أهل السنة والجماعة ليست عقيدة السلف، وإنما هي عقيدة تيمية أنشأها ابن تيمية، كما أنهم يصمون أهل السنة والجماعة وعقيدتهم بأنها وهابية وأنهم وهابية. وكلا الشبهتين لا شك أنها من الشبه الباطلة الكاذبة، فابن تيمية لم يكن منشئا لهذه العقيدة، والعقيدة لا تؤخذ لا من ابن تيمية ولا ممن فوقه، العقيدة إنما تؤخذ عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعما اتفق عليه السلف. ولذلك القاعدة عند أهل العلم من المنصفين أن العلماء مظهرون للحق وليسوا منشئين للحق، انتبه لهذا، العلماء مظهرون للحق وليسوا منشئين للحق، يظهرونه يبينونه يدعون الناس إليه يزيلون الشبهات عنه يدفعون الباطل الذي يروج له أهل الضلال والبدع تجاهه، أما أن يكون الحق منهم فهذا ليس بصحيح. ولذلك لا يستريب أحد من أهل السنة والجماعة قط أنه لو قدر خروج ابن تيمية وابن عبد الوهاب من قبريهما، لو خرج وقال لنا لقد رجعنا عما كنا عليه من الاعتقاد، فإن أهل السنة والجماعة على لسان واحد سيقولون هذا شأنكما، أما نحن فلا نرجع عن الحق الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كانت ميزة ابن تيمية أنه جعل الحق في قوالب من حيث التنظير ومن حيث الرد، وكافح ونافح عن هذا المعتقد ورد شبهات مخالفيه. وأما مضمون ما دعا إليه وما بينه من المعتقد فلا شك أنه هو الذي كان عليه معتقد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه معتقد أصحابه وهلم جرى إلى آخر عهد السلف الصالح. ولذلك ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة في الجزء السابع أنه لو لم يخلق البخاري ومسلم ما نقص من الدين شيء، ونحن نقول لو لم يخلق ابن تيمية ما نقص من الدين شيء. لما؟ لأن هذا الدين محفوظ بحفظ الله عز وجل وليس باستحفاظ أهل العلم، لم يجعل الله عز وجل حفظ هذا الدين للعلماء، إنما تولى هو سبحانه حفظ هذا الدين. ولذلك فإن الله عز وجل يقيد من أهل العلم من يدعو إلى هذا الحق وينصره ويبينه، ولا سيما إذا كان الزمان زمان فترة، إذا كان الزمان زمان فترة، وإذا كان الزمان زمان غلبة للأهواء. وهكذا كان لما قيض الله عز وجل لهذه العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة الأئمة الأجلاء كابن تيمية رحمه الله وغيره. لما نوضر شيخ الإسلام رحمه الله على هذه العقيدة التي بين أيدينا، وسأتكلم عن هذا إن شاء الله بعد قليل، ذكر أنه لما كثر الكلام وكثر الصراخ عند الأمير الذي هو نائب السلطان الأفرم كأنه خاف على شيخ الإسلام من مناوئيه، فقال لهم إن الرجل كتب عقيدة الإمام أحمد الذي هو إمامه وهذا لا يعترض عليه فيه، كأنه أراد أن ينهي الأمر بمثل هذا الاعتذار، أن هذه العقيدة التي هي العقيدة الواسطية إنما هي عقيدة الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله. فأبى ذلك شيخ الإسلام رحمه الله وقال هذه عقيدة محمد ليست عقيدة أحمد، هذه عقيدة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، والإمام أحمد ليس له ميزة في هذا الأمر، بل إن الإمام أحمد إنما نبل لأنه تكلم بما جاء في الكتاب والسنة، ولو تكلم بخلاف ذلك ما قبل منه. إذن هذه العقيدة كذلك نحن نقول ليست عقيدة أحمد، ليست عقيدة أحمد ابن تيمية، إنما هي عقيدة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي ينبغي أن ينبه عليه. ثم نقول مع ذلك ليس ذنب شيخ الإسلام أن يكون موفقا للحق، أن يكون الله عز وجل قد فتح عليه بإصابة الحق حتى إنه لم يعرف له خطأ في باب الاعتقاد، هذا ليس ذنبه، هذا ليس ذنبه، هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى له. ولكن نحن لم نأخذ هذا الاعتقاد منه لأنه أنشأه وقاله، لكن نحن نستفيد منه كما نستفيد من غيره من أهل العلم. أهل السنة والجماعة نظرهم إلى العلماء على وزان نظرهم إلى نجوم السماء، من حيث أن النجوم وسيلة لمعرفة القبلة، نحن لا نصلي جهة النجوم، إنما نستعين بالنجوم بعد الله عز وجل على ماذا؟ على معرفة القبلة. ولذلك إذا عرفنا القبلة ورأيناها وتحققناها فإننا لا نحتاج حينئذ إلى هذه النجوم. العلماء كالنجوم التي يهدي الله عز وجل بها السائرين إلى الحق، إلى القبلة، إلى حيث يرضى الله سبحانه وتعالى. وأما أن يكون ذلك لأنه هو الذي قاله ولأنه هو الذي أنشأه فإن هذا ليس بصحيح. ثم نقول أيضا أي شيء تأخذون على ابن تيمية؟ هاتوا مسألة عقدية واحدة خالف فيها مقتضى الكتاب والسنة. لما نوضر شيخ الإسلام رحمه الله في هذه العقيدة تحدى المناظرين له، وكانوا من المتكلمين الكبار من القضاة من أنواع أو من المذاهب المختلفة، تحداهم رحمه الله أن يأتوا بحرف واحد، لم يقل كلمة بل قال أتحداكم أن تأتوا بحرف واحد قلته في هذه العقيدة خالفت فيه ما كان عليه السلف الصالح الذين هم أهل القرون المحمودة الذين أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وما فعلوا؟ مضت 3 سنوات و30 سنة و300 سنة ومضت قرون طويلة وإلى اليوم ما استطاعوا أن يثبتوا شيئا في هذه الكلمة ولا شيئا في مؤلفاته رحمه الله قررها في معتقد أهل السنة والجماعة، خالفت ما كان عليه السلف الصالح. المقصود يا أيها الإخوة أن هذه شبه زائفة ينبغي على أهل السنة والجماعة أن يتنبهوا وأن يحذروا مع معرفتهم بالحق ومعرفتهم بقدر أهل الحق، وأن يستفيدوا من كلام هذا الإمام المجاهد رحمه الله كما أن عليهم أن يستفيدوا من كلام غيره من أئمة أهل السنة والجماعة رحمة الله عليهم أجمعين وجزاهم عنا خير الجزاء. أما هذا المؤلف الذي بين أيدينا فهو العقيدة الواسطية، هكذا سماه شيخ الإسلام رحمه الله في مناظرته حول أو في مناظرته في شأن العقيدة الواسطية، كما أودع هذه المناظرة وحكاها كما في مجموع الفتاوى في الجزء 3 من صحيفة 60 و100. سبب تأليف هذه الرسالة هو أن أحد قضاة واسط، وواسط مدينة في العراق بناها الحجاج بن يوسف، وقيل إنها سميت بذلك لأنها متوسطة بين البصرة والكوفة والأحواز. المقصود أن أحد قضاتها واسمه رضي الدين الواسطي قدم بعد قفوله من الحج إلى الشام، ولقي شيخ الإسلام رحمه الله وجالسه وانتفع بعلمه، ثم إنه شكى إليه ما يعيشه أهل بلدته من انتشار الأهواء وظلم التتر ونحو ذلك، فطلب منه أن يكتب عقيدة تكون له عمدة ولأهل بيته. فاستعفى شيخ الإسلام رحمه الله وقال إن أهل السنة والجماعة قد كتبوا عقائد كثيرة، فخذ واحدة من هذه وتكفي، فألح عليه في ذلك. فرضخ شيخ الإسلام إلى هذا الطلب وكتب هذه العقيدة. قال: كتبتها وأنا قاعد بعد العصر، كتبها وهو قاعد بعد العصر، يعني في جلسة بعد العصر كتب هذه العقيدة التي يدرسها الناس في أيام طويلة. وهكذا فعل في رسالة الفتوى الحموية، كتبها في جلسة بين الظهر والعصر. وكان شيخ الإسلام رحمه الله عجيبا في سرعة التأليف. لما عرض له قصيدة أحد المعتزلة واسمه السكاكيني، حيث كتبها على لسان أحد علماء أهل الذمة: أيا علماء الدين، ذمي دينكم تحير دلوه بأعظم حجتي. عرضت على شيخ الإسلام هذه القصيدة، وفيها مباحث تتعلق بالمعارضة بين الأمر الشرعي والقدر. تأملها شيخ الإسلام رحمه الله في لحظة، ثم إنه ثنى إحدى رجليه على الأخرى، وكتب في تلك الجلسة 119 بيتا، وهو جالس في تلك اللحظة كتب هذه القصيدة العظيمة المشهورة بالتائية في القدر: سؤالك يا هذا سؤال معاند، معارض رب العرش بار البرية، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. مقصود أن شيخ الإسلام رحمه الله ألف هذه الرسالة، والظاهر والله أعلم أنه ألفها 698، وبالتالي يكون عمره حينها 37 عاما. وذلك أنه ذكر في مفتتح المناظرة على الواسطية أن المناظرة وقعت 75، ثم إنه طلب إحضار هذه العقيدة حتى تقرأ في مجلس المناظرة، يقول: وكتبتها من نحو 7، بالتالي يكون قد كتبها في هذه السنة، يعني في 698، والله تعالى أعلم. مباحث هذه الرسالة تناول فيها شيخ الإسلام رحمه الله بعد المقدمة مبحث الصفات الذي أخذ أكثر من نصف الرسالة، ثم إنه تناول بعد ذلك ما يتعلق بمبحث اليوم الآخر والقدر ومسائل الإيمان والصحابة والإمامة، ثم ذكر مكملات الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة كعنايتهم بالأخلاق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما إلى ذلك. فتجد أنها عقيدة شاملة لجل مباحث الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة باستثناء مبحث الألوهية. وبالتالي فمن جمع بين دراسة كتاب التوحيد والعقيدة الواسطية فإنه يكون قد أشرف على مهمات المسائل في الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة. كما ذكرت لكم، حصل لشيخ الإسلام رحمه الله محنة عظيمة بسبب تأليفه هذه الرسالة. عقيب تأليفه لها انتشرت، كما يقول هو رحمه الله في مناظرته، انتشرت انتشارا كثيرا بين مصر والشام والعراق، وتناولها أعداؤه وألبوا عليه بسببها. فبلغ مرسوم من السلطان إلى نائبه على الشام أن يجمع ابن تيمية مع العلماء والمقدمين من القضاة ونحوهم وتكون مناظرة في حضرته حول هذه العقيدة. وجلسوا عدة مجالس وأبرزوا ما عندهم من المآخذ على شيخ الإسلام رحمه الله، وتلخصت تلك المآخذ التي زعموها فيما يتعلق بمسألة الاستواء على العرش والمعية وكذلك العلو، وكذلك قوله في مفتتح هذه العقيدة إنها عقيدة الفرقة الناجية، فيلزم من هذا أن يكون من لم يكن ملتزما بها هالكا ولا بد، إلى آخر ما أوردوا على هذه العقيدة. فوقف لهم شيخ الإسلام رحمه الله، وكان حاله معهم كحال السيل العرمرم إذا لاقى ساقية صغيرة، وهم أنفسهم أذعنوا واعترفوا بما في هذه العقيدة من المباحث الفاضلة وشكروه عليها وأثنوا عليه بها. ذكر رحمه الله عدة مسائل، أنه لما قرأت هذه المسائل أمامهم فرحوا بها جدا، وذكروا أنه قد تجلت لهم الشبهة بسبب ما ذكروا. واقرأ هذا في هذه المناظرة فإنها مناظرة نافعة ماتعة. مميزات هذه الرسالة: أولا أنها رسالة وجيزة مختصرة، وهي على إيجازها شاملة كما ذكرت لك كثيرا من مباحث الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة. وثانيا أن عماد هذه الرسالة أدلة الكتاب والسنة، قد أكثر المؤلف رحمه الله من الاستدلال على ما يذكر بأدلة القرآن والسنة، وهذه ولله الحمد سمة بارزة لكل مؤلفات أهل السنة والجماعة. أيضا من مميزاتها أن مؤلفها قد تحرى ذكر ألفاظ النصوص، تحرى ذكر ألفاظ النصوص، ولم يرغب أن يخرج عن ألفاظها في تأليفه هذه الرسالة حتى في المسائل الدقيقة. ولذلك تجد أنه قد تجنب لفظ التأويل المذموم إلى لفظ التحريف، وتجنب لفظ التشبيه إلى لفظ التمثيل، لا لأن هذه الألفاظ لا يصح استعمالها في جهة النفي، إنما لأجل موافقة أدلة الكتاب والسنة، وهذا قد أشار إليه رحمه الله في مناظرته على هذه العقيدة. والمقصود أن هذه العقيدة كتب الله عز وجل لها الانتشار والقبول عند الناس، وانتشرت منذ حياته وإلى هذا اليوم ولله الحمد، واعتنى بها أهل العلم وطلابه من حيث الحفظ ومن حيث الدراسة ومن حيث الشرح. ولذلك ألفت في هذه العقيدة مؤلفات شتى من حيث الشرح. وأنا أوصي طالب العلم بالعناية بحفظ هذه العقيدة، فإنها عقيدة نافعة كما ذكرت ومفيدة، وألفاظها مطابقة لألفاظ النصوص، فهي من أحسن مؤلفات عقيدة أهل السنة والجماعة الوجيزة. فحبذ لو أن طالب العلم حرص على أن يحفظ هذه العقيدة، ولعلنا نشرع إن شاء الله في دراسة ما تيسر في هذه العقيدة. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. نعم. افتتح المؤلف رحمه الله هذه الرسالة بالبسملة، اقتداء بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما مضى عليه أهل العلم. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في الجزء الأول من الفتح في أوله ذكر أن عمل المصنفين في العلم قد استقر على افتتاح كتب العلم بالبسملة، ذلك أن أهل العلم جعلوا هذه المؤلفات والكتب بمثابة الرسائل، هي رسالة تنفع قارئها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح رسائله بالبسملة، سواء كانت رسالة تتضمن الدعوة كرسالته إلى هرقل، أو ما فعل أصحابه رضي الله عنهم كأبي بكر رضي الله عنه في رسالة العلم والأحكام، كما في رسالة الصدقة التي زود بها أنس رضي الله عنه حينما بعثه إلى البحرين، كما أخرج هذا البخاري رحمه الله في صحيحه. وقد جرى الكلام عن البسملة وما يتعلق بمباحثها على شيء من الاختضاب في مقدمة شرح كتاب التوحيد. ثم إنه ثنى بحمد الله عز وجل والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، والحمد كما مر معنا أيضا هو الثناء على المحمود، الثناء على المحمود مع محبته وإجلاله وتعظيمه. وهذا الحمد الذي افتتح به هذه الرسالة، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، مقتبس من آية الفتح: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والله عز وجل أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، والهدى كما بين شيخ الإسلام رحمه الله هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، ومن جمعهما كانت له النجاة والفلاح والتوفيق. الهدى العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. قال: ليظهره على الدين كله. جعل الله عز وجل الغلبة والظهور لدين النبي محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأديان، وهذا ما هو مشاهد بالعيان بحمد الله عز وجل. فالله عز وجل جعل الظهور والظفر والغلبة لهذا الدين العظيم، ومكن له في الأرض، فدخل الناس في دين الله أفواجا عقيب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يزل الأمر في زيادة، ولن ينقضي أو لن تنقضي الأيام والليالي حتى يزيد هذا الانتشار ويزيد هذا الخير، حتى لا يدع بيت حجر ولا مدر إلا دخله، كما أخبر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. وظهور الدين قد يكون بالسنان وقد يكون بالقلم واللسان، الظهور قد يكون بالجهاد العملي وقد يكون بالجهاد العلمي، والنصر حاصل بحمد الله في كليهما، هو حاصل غالبا في الجهاد العملي وحاصل دائما في الجهاد العلمي. قال: ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. كفى بالله شهيدا أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسوله، وكفى بالله شهيدا أنه أرسله بدينه، وكفى بالله شهيدا أنه أظهره على الدين كله. ثم صلى على نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. قدم بين يدي صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادتي الحق، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومضى الكلام بالتفصيل عن الشهادتين في شرح كتاب التوحيد. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فالأمر فيها كما قال أبو العالية رحمه الله فيما أورده البخاري رحمه الله في صحيحه أن الصلاة من الله ثناؤه على عبده عند الملائكة، وأما صلاة الملائكة فإنها دعاؤهم له. الصلاة من الله على نبيه صلى الله عليه وسلم هو ثناؤه على هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عند ملائكته، وأما من العباد من الملائكة ومن المؤمنين فإن هذا دعاؤهم له صلى الله عليه وسلم. وكذلك السلام، فإنه يدعى له عليه الصلاة والسلام بالسلامة، السلامة له في حياته عليه الصلاة والسلام، والسلامة بعد وفاته لدينه ولدعوته عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: اعتقاد الفرقة الناجية المنصور. أعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. نعم، صلى عليه ثم على آله، وسنتكلم إن شاء الله على ما يتعلق بالآل والصحابة في موضع ذلك من هذه الرسالة. وإذا ذكر آل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فالمراد بآل النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الإيجاز، أقدم هذا الآن على وجه الإيجاز، أقول إن آل النبي صلى الله عليه وسلم وصف يراد به ثلاثة أصناف: أولا ذريته عليه الصلاة والسلام وذريتهم، وثانيا زوجاته أمهات المؤمنين، أزواجه أمهات المؤمنين، وثالثا قرابته الذين هم بنو هاشم. هذا ما يشمله لفظ آل النبي صلى الله عليه وسلم أو أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أما بعد هذه كلمة تسمى كلمة فصل، يعني يؤتى بها للفصل بين كلام وكلام، يعني تكون متكلما في شيء معين ثم تريد الانتقال منه إلى غيره فإنك تأتي بهذه الكلمة. والضم ها هنا أما بعد فإنه إشارة إلى كلام محذوف، يعني كأنك تقول: أما بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم فإني أقول كذا وكذا. إذن إذا أتيت بهذا المحذوف فإنك تفتح الدال إذا أتيته وقدرت الكلام هكذا: أما بعد حمد الله وكذا وكذا فإني أقول كذا وكذا. أما إذا حذف كما هي عادة العرب كثيرا في كلامهم فإن هذا يشير إلى هذا الكلام المحذوف: أما بعد ما تقدم فإني أقول كذا وكذا. ولعلنا نقف عند هذا الحد ونكمل بعون الله عز وجل في درس الليلة القابلة إن شاء الله، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.